إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله والسلام عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره إلى يوم الدين. ذكرنا في الدرس السابق أصلا من أصول أهل السنة والجماعة، ألا وهو الاعتقاد في الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. وقلنا إن أهل السنة يعتقدون أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أفضل الناس بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، ويعتقدون وجوب محبتهم وموالاتهم ونصرتهم. ثم قال الشيخ ابن أبي زيد رحمه الله: ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني أن قرن التابعين أفضل من القرون التي تأتي من بعد، ثم قرن أتباع التابعين، فهؤلاء القرون الثلاثة، فهذه القرون الثلاثة فضلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكرنا ما يدل على ذلك من السنة. ثم قال الشيخ رحمه الله: وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. أفضل الصحابة، أفضلهم يعني خيرهم وأعظمهم منزلة ورتبة في الدين وعند الله رب العالمين. الخلفاء الراشدون، الخلفاء جمع خليفة، وهو من ينوب عن غيره إذا غاب، وهؤلاء خلفوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والخلافة هي خلافة عن صاحب الشرع في نصرة الدين وحراسته وسياسة المسلمين. وهؤلاء الأربعة خلفاء لأنهم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونابوا عنه في الإمارة والحكم وسياسة الأمة وقيادتها. الراشدون جمع راشد، وهو المستقيم على طريق الحق، والرشد ضد الغي، والمهدي هو الذي هداه الله تبارك وتعالى. فهؤلاء خلفاء راشدون مهديون، وهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من صدقه وآمن به من الرجال. وفضائله ومناقبه معروفة ومعلومة ومشهورة، فهو صاحبه في الهجرة ونائبه في الصلاة والحج، وخليفته بعد موته رضي الله عنه. والثاني هو عمر بن الخطاب أبو حفص الفاروق رضي الله عنه. أعز الله عز وجل به الإسلام وفرح بإسلامه المسلمون لقوته وشجاعته وصلابته في الحق. والثالث هو عثمان بن عفان ذو النورين، أسلم قديما وكان معروفا بالبذل والكرم والجهاد بماله، قتل رضي الله عنه شهيدا. والثالث وعلي رضي الله عنه أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أول من أسلم من الغلمان، وهو زوج ابنته فاطمة رضي الله عنها، كما أن عثمان زوج ابنتيه رقية وأم كلثوم رضي الله عنهم أجمعين، وقتل علي كذلك شهيدا. فهؤلاء الخلفاء الأربعة أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم والاقتداء بهم في قوله: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها. فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فهؤلاء عرفوا الحق وقضوا به، ولذلك سماهم راشدين مهديين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الواسطية: ويقرون، أي أهل السنة، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان، يعني يجعلون الثالث في المرتبة عثمان رضي الله عنه، ويربعون، يعني يجعلون الرابع، ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة. فعند أهل السنة هذا الترتيب المذكور. وعن محمد ابن الحنفية رحمه الله قال: قلت لأبي، يعني لعلي رضي الله عنه: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر. ثم خشيت أن أقول: ثم من؟ فيقول: عثمان. فقلت: ثم أنت يا أبتي؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين، ما أنا إلا رجل من المسلمين. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي: أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم أجمعين. والحديثان أو الأثران رواهما البخاري وأبو داود واللفظ له، يعني لأبي داود. فهذان النقلان حجة قوية ولأهل السنة على الرافضة. وهناك خلاف يسير بين السلف في عثمان وعلي رضي الله عنهما. قال شيخ الإسلام في الواسطية: وقد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وهذا هو الصواب كما سبق في الآثار. لهذا قال أيوب السختياني رحمه الله: من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. لكن من قدم علي على عثمان رضي الله عنهما مع محبة الجميع وموالاتهم والترضي عليهم فهذا لا يضلل عند جمهور أهل السنة والجماعة، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي رضي الله عنهم أجمعين. وهذا التفضيل المذكور لا يعني أن الأفضلية تكون في كل شيء، بل يمكن للمفضول أن يتميز عن الفاضل بفضيلة معينة، فيجب كما يقول شيخ الإسلام يجب التفريق بين الإطلاق والتقييد. فبعض الصحابة قد يتميز بفضيلة معينة، فابن عباس رضي الله عنهما كان أعلم الصحابة بالتأويل ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، وهكذا يقال في غيره. ثم قال الشيخ رحمه الله: وأن لا يذكر، يعني من عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن الذكر والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. وأن لا يذكر أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا بأحسن ذكر. فمعتقد أهل السنة والجماعة الثناء على الصحابة رضي الله عنهم ومحبتهم وموالاتهم وعدم ذكرهم بسوء. قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحده ولا نصيفه، رواه البخاري ومسلم. والسب هنا كل كلام يقصد به الانتقاص مثل اللعن والتقبيح ونحو ذلك. قال ابن حجر رحمه الله: واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك، ولو عرف المحق منهم، لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد، وقد عفى الله عن المخطئ في الاجتهاد، بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحدا، وأن الميت وأن المصيب يؤجر أجرين، فيجب الإمساك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم. معذرة عن هذا الانقطاع. قلنا يجب الإمساك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم لأنهم اجتهدوا، فمن أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ فله أجر. ويجب كذلك أن نلتمس لهم المعاذير، لأن مقصودهم الوصول إلى الحق ونصرة دين الله تبارك وتعالى. هذه عقيدة أهل السنة في هذه المسألة، بخلاف ما عليه الروافض والنواصب والخوارج، فأهل السنة وسط في هذا الباب، يعتقدون أن الصحابة رضي الله عنهم أفضل القرون، وأنهم خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحبونهم ويوالونهم ويترضون عنهم، أجمعين، لكن لا يرفعون فوق مرتبتهم ولا يدعون أنهم معصومون عن الخطأ. وهذا هو الاتباع الحقيقي للقرآن الكريم، فالله عز وجل يقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأول من يدخل في هذه الآية هم الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا عند الإمام مالك رحمه الله، فذكروا رجلا ينتقص أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقرأ مالك، فقرأ الإمام مالك هذه الآية: محمد رسول الله، حتى محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، حتى بلغ قوله تعالى: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فقال مالك رحمه الله: من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية. قال القرطبي رحمه الله بعد أن ذكر هذا الكلام: لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله، فمن نقص واحدا نقص نقيصة يعني طعن عليه، فمن نقص واحدا منهم أو طعن عليه في روايته فقد رد على الله رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله مبينا هذه العقيدة: ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر. وما أحسن ما قاله أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وما أحسن ما قاله أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله حين سئل عما وقع عن اقتتال أهل صفين، فقال رحمه الله: تلك دماء كف الله عنها يدي، لا أريد أن ألطخ بها لساني. رواه ابن عبد البر في الجامع وإسناده لا بأس به. وقال آخر وقد سئل عن ذلك فتلا قوله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فما ذكرنا هو خلاصة ما عليه أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال الشيخ رحمه الله: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم. فمن أصول أهل السنة والجماعة طاعة أولي الأمر، وهم صنفان: العلماء والأمراء أي الحكام. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر هم العلماء والأمراء. وأكثر أهل العلم على أن أولي الأمر في هذه الآية هم العلماء. قال ابن القيم رحمه الله: والتحقيق أن الأمراء إنما يطاعون إذا أمروا بمقتضى العلم، فطاعتهم تبع لطاعة العلماء، فإن الطاعة إنما تكون في المعروف وما أوجبه العلم، فكما أن طاعة العلماء تبع لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء. إذن فالصنف الأول هم ولاة الأمور وهم الحكام، فتجب طاعتهم في المعروف، أما إذا أمروا بمعصية الله عز وجل فلا طاعة لهم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وآثرة عليك. رواه مسلم. وآثرة عليك يعني تجب الطاعة حتى في حالة الأثرة ومنع الحق، ولو منعت حقك فالطاعة تبقى واجبة عليك وتطلب حقك من الله جل وعلا. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام للصحابة: إنكم سترون بعدي أثرة وأمور إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. أدوا إليهم حقهم يعني الطاعة في المعروف، وإذا منعت حقك قال: وسلوا الله حقكم، فتطلب حقك من الله تبارك وتعالى. نعم، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. نعم، لا بأس أن تطلبه من السلطان ومن نائبه، إذا منعت ذلك فلا يجوز أن تقاتل عن ذلك على ذلك، وأن تخرج عن الحاكم بأي طريقة من طرق الخروج. ومن ذلك ما عليه بعض الناس اليوم من المظاهرات والاعتصامات ونحو ذلك، فكل ذلك من البدع التي تخالف مثل هذا الحديث الشريف. فالسمع والطاعة تبقى واجبة لولي الأمر في جميع الأحوال، حتى ولو صدر منه الظلم والطغيان. قال ابن رجب رحمه الله في السمع والطاعة: فيهما سعادة الدنيا، بهما تنتظم مصالح العباد في معاشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم. قال الحسن البصري رحمه الله: هؤلاء يعني الملوك الظلمة، قال: هؤلاء وإن رقصت بهم الهماليج، نوع من الدواب، ووطئ الناس أعقابهم، فإن ذل المعصية في قلوبهم، إلا أن الحق ألزمنا طاعتهم ومنعنا من الخروج عليهم وأمرنا أن نستدفع بالتوبة والدعاء مضرتهم، فمن أراد به خيرا لزم ذلك وعمل به، ولم يخالفه، فمن أراد به يعني من أراد الله به خيرا لزم ذلك وعمل به ولم يخالفه. إذن فالظلم الواقع علينا من الحكام لا يدفع بالخروج عليهم، وإنما بالتوبة والدعاء والتضرع لرب الأرض والسماء. فولاة الأمور حقهم علينا السمع والطاعة في المعروف وعدم الخروج عليهم ولو كانوا ظالمين، والنصح لهم والدعاء لهم بالهداية والصلاح، وكل ذلك داخل في طاعتهم. كما لا يجوز التشهير بهم والتحريض عليهم وذكر مثالبهم، لأن ذلك من أعظم الأسباب للخروج عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه أحمد ومسلم. قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين، وترك بما غفلوا وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين، وترك الخروج عليهم وتألف الناس لطاعتهم. وهذه النصيحة تكون بآدابها وشروطها كما ذكر أهل العلم. فالنصيحة لولاة الأمور تكون سرا وتكون باللين وتكون من أهلها وهم أهل العلم والفهم والعقل. ومن النصيحة لولاة الأمور الدعاء لهم، هذا من عقيدة ومنهج السلف، وذلك لأن صلاحهم وهدايتهم واستقامتهم فيها نفع للعباد والبلاد. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في إمام، فصلاح الإمام صلاح البلاد والعباد. وهذا قول غير واحد من السلف كالإمام أحمد وغيره. قال الإمام البربهاري في شرح السنة: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وذكر مثل هذا الإمام الطحاوي في عقيدته، والإمام أبو إسماعيل الصابوني في عقيدته. فقال الصابوني رحمه الله: ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية. والمسلم إذا فعل ذلك إنما يفعله ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى وطلبا لهداية هؤلاء واستقامتهم ونفعهم للعباد والبلاد. أما الصنف الثاني هم العلماء، الصنف الثاني هم العلماء، والمقصود بالعلماء هم العلماء بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فهؤلاء ورثة الأنبياء وحراس الشريعة والدعاة إلى الملة، وهم حفظة السنة أهل الأثر والحق والعلم، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: العلماء ورثة الأنبياء، هذا هو الميراث الحقيقي، العلم والفهم والهدى أخرضوه عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويكفي في فضلهم أن الله جل وعلا زكاهم وقارن شهادته بشهادتهم في قوله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، قائما بالقسط: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأمرنا الله عز وجل بسؤالهم والرجوع إليهم، فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهم الذين يدلون الناس على الطريق إلى الله تبارك وتعالى، يدلونهم على طريق الجنة ليسلكوه، ويحذرونهم من طريق النار ليتركوه. فالواجب احترامهم وتوقيرهم وإحسان الظن بهم والرجوع إليهم في كل صغيرة وكبيرة، وبخاصة في المسائل الكبيرة والنوازل العظيمة. قال الله تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. كما يجب الحذر من الطعن عليهم، مثل أن يتهموا بأنهم عملاء وبأنهم مرجئة وبأنهم لا يقولون الحق وبأنهم يداهنون، وبوصفهم علماء الحيض والنفاس والصحون والبطون إلى غير ذلك من الافتراءات التي تذكر في ورثة الأنبياء رحم الله الأموات وحفظ الأحياء. وهذا في الحقيقة من علامات أهل البدع، كما قال بعض السلف: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. قال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير سبيل. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: يجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فعلماؤها شرارها، إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته، والمحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. فما أحوجنا، وبخاصة في هذه العصور التي كثرت فيها الفتن والشبهات، فما أحوجنا إلى الرجوع لأهل العلم العالمين بكتاب والسنة، بفهم سلف الأمة، فهم الذين يدلوننا على الخير والهدى وطرق النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة. وبسبب ذلك، يعني بالرجوع إليهم وسؤالهم وحسن الظن بهم، تحصل النجاة من الفتن والاختلاف والشبهات والشهوات، وفق الله الجميع لذلك. ثم قال الشيخ رحمه الله: واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم. يعني هذا كذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة، اتباع السلف الصالح، واتباع اتبعه تلاه وسار في أثره وحذى حذوه، والاقتفاء هو الاتباع. والآثار، آثار السلف هنا ما خلته السلف الصالح من علم وسنة، هذه آثارهم. والسلف لغة جمع سالف، وهو من تقدم وسبق. قال ابن المنظور رحمه الله: والسلف أيضا من تقدمك من آبائك وذوي قرابتك الذين هم فوقك في السن والفضل، ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح. والمقصود بالسلف الصدر الأول من الصحابة ثم من تبعهم بإحسان. وكان السلف يسمون الصحابة سلفا. قال علي بن شقيق رحمه الله: سمعت عبد الله بن المبارك يقول على رؤوس الناس: دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف، رواه مسلم في مقدمة صحيحه. ومراد بالسلف هنا الصحابة رضي الله عنهم. فالسلف هم من سلف وسبق في العلم والخير والصلاح والسنة، ولا شك أن أولاهم وأحقهم بهذا هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم التابعون، ثم أتباع التابعين رحمهم الله أجمعين، لأنهم هم الذين نقلوا لنا الكتاب والسنة والعلم والفهم لهما. والسلفية هي نسبة إلى السلف الصالح، مثل أن تقول إسلامية نسبة إلى الإسلام، والإصلاحية نسبة إلى الإصلاح، والبدعية نسبة إلى البدعة. وعلى هذا يكون الانتساب إلى السلف صدقا وحقا نسبة طيبة ممدوحة ولا عيب فيها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. وعقد ابن القيم رحمه الله فصلا خاصا في حجة قول الصحابة وصدق منهجهم، هذا في إعلام الموقعين، وبين وجوب اتباعهم رضي الله عنهم لمن أراد الرجوع إلى هذا الكتاب العظيم، لبيان هذا الأصل العظيم. على كل حال، فالصحابة رضي الله عنهم هم أفضل الناس إيمانا وعلما وفهما واستقامة، ثم من تبعهم بإحسان. فلهذا يجب اتباع آثارهم والاقتداء بهم في فهم هذا الدين وفهم العقيدة والشريعة والسنة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، رواه الدارمي وغيره وإسناده صحيح. وهذا المعنى موجود في كلام الصحابة والسلف. فقيل لعبد الله بن عباس، قال بعضهم لعبد الله بن عباس رضي الله عنه: أوصني، قال: عليك بتقوى الله والاستقامة والأثر، اتبع ولا تبتدع. وقال الأوزاعي رحمه الله: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. والأثار في هذا المعنى كثيرة. ومن أروع ما ثبت عن السلف ما قاله الإمام مالك رحمه الله في كلمته الذهبية: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وهذه الكلمة أخذها إمام مالك رحمه الله عن شيخه وهب ابن كيسان كما رواه ابن عبد البر في التمهيد من طريق أشهب بن عبد العزيز عن مالك قال: كان وهب ابن كيسان يقعد إلينا ولا يقوم في وجوب اتباع السلف وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم كثيرة. ومن أروع ما وصلنا قول إمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وهذه الكلمة الذهبية أخذها إمام مالك رحمه الله عن شيخه وهب بن كيسان رحمه الله كما رواها ابن عبد البر في التمهيد من طريق أشهب بن عبد العزيز عن مالك قال: كان وهب ابن كيسان يقعد إلينا ولا يقوم حتى يقول لنا اعلموا، ثم ذكر تلك الكلمة وإسنادها صحيح. وتأملوا إخواني في هذا التكرار، فكان لا يقوم حتى يقول هذه الكلمة: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وهذا في عهده، والسنة منشورة وأهل العلم موجودون. فماذا نقول عن عصرنا الذي كثرت فيه الأهواء والشبهات والبعد عن منهج السلف الصالح رضي الله عنهم؟ والحقيقة أن الرجوع إلى الصحابة والسلف في الاعتقاد والقول والعمل والسلوك وفي فهم الدين كله، هذا هو الإسلام الذي جاء به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام المصلح العلامة ابن بديس رحمه الله كما في الآثار قال: الإسلام إنما هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلفها من أهل القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية على لسان الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: والاستغفار لهم، الاستغفار للسلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وهذا من محبتهم وموالاتهم والاعتراف بفضلهم وشكرهم على إحسانهم. يقول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فأهل السنة والجماعة يستغفرون للسلف ويترحمون عليهم لأنهم يحبونهم ويوالونهم وينصرونهم لوجه الله عز وجل. لا كحال المبتدعة من الروافض وغيرهم الذين يسبون أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام وسلف هذه الأمة من الأئمة المهديين والعلماء الربانيين. هذا والعلم عند الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كانت هناك أسئلة في الأسبوع الماضي بالنسبة لتعريف القرن، فذكر أهل العلم ومن أهل التفسير وكذا أهل اللغة معاني كثيرة للقرن، كما ذكر ذلك ابن الجوزي في التفسير ونووي في تهذيب الأسماء واللغات، وكذا في كتب اللغة تهذيب اللغة الأزهري ولسان العرب. والمقصود بالقرن هنا خير الناس قرني هم أهل، كما ذكر ابن حجر، هم أهل الزمان الواحد المتقارب الذين يشتركون في أمر من الأمور، فهم أهل مدة وزمان واحد متقارب كان فيها نبي أو فيها طبقة من أهل العلم، قلت السنون أو كثرت. لا يشترط أن يكون القرن 100 سنة، ممكن أن يكون أقل أو أكثر من ذلك، فهم أهل زمان واحد. والمقصود هنا هم الصحابة رضي الله عنهم. ثم التابعون، ثم أتباع التابعين. فبهذا يظهر أن مدة القرن تختلف باختلاف أعمار أهل كل زمان، ويرجع إلى فتح الباري وتهذيب الأسماء واللغات وغير ذلك من الكتب، والله أعلم. يقول ما معنى التوفيق عند أهل السنة؟ التوفيق هو إعانة خاصة من الله عز وجل للعبد، فالتوفيق فيه معنى الهداية والإعانة، ويقابله الخذلان. والتوفيق هو أن لا يكلك الله إلى نفسك، قال شعيب عليه السلام: وما توفيقي إلا بالله. فالتوفيق أن يعينك ربك على طاعته وأن يوفقك. وذكر ابن القيم أن للتوفيق مفاتيح، وهي الدعاء والافتقار والرغبة والرهبة إلى غير ذلك. هذا معنى التوفيق عند أهل السنة. أما الأشاعرة فعندهم أن التوفيق هو القدرة، أو يعني خلق القدرة على الطاعة، خلق القدرة على الطاعة، وهذا المعنى غير صحيح، وإن المعنى هو أن يعينك ربك وأن يوفقك للقيام بالطاعات واجتناب المعاصي. يقول: هل يجوز القول بأن الإنسان خليفة الله في الأرض؟ هذه المسألة يعني سبقت بالتفصيل، وقلنا هناك من منع، لأن الخليفة إنما يكون عمن غاب، وهذا مذهب لشيخ الإسلام رحمه الله. وهناك من فصل مثل ابن القيم فقال: إذا كان المقصود أنه ينوب الله، يكون نائبا عن الله تبارك وتعالى، فهذا لا يجوز. أما أن يكون المقصود أن الله جعله خلفا عمن سبقه، فهذا لا بأس به، فهذا لا بأس به، والله أعلم. يعني هذا التفصيل الذي ذكره ابن القيم هو الراجح في هذه المسألة، والعلم عند الله تعالى. هل الترضي على غير الصحابة يجوز؟ إذا كان من باب التخصيص فهذا لا يجوز، أن نخصص الترضي على واحد من الناس هذا لا يجوز. أما إذا كان أمرا عارضا أو تبعا للصحابة فهذا لا حرج فيه، لأن السلف جعلوا الترضي خاصا بالصحابة رضي الله عنهم. لكن إذا قلت رضي الله عن الإمام مالك رحمه الله دون أن تخصص ذلك في كل وقت وحين، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به إن شاء الله. وكذا إذا كان تبعا للصحابة رضي الله عن الصحابة وعن العلماء، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله. وإلى الأصل أن الترضي يكون للصحابة، والرحمة تكون للعلماء رحمهم الله، هذا الذي عليه أهل العلم. هل واجب الرد على الروافض أم نتجاهل طعنهم؟ من كان عنده علم فيجب عليه أن ينتصر للصحابة وأن يرد على هؤلاء الروافض، فالرد عليهم من الجهاد في سبيل الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحسان بن ثابت: اهجهم ومعك روح القدس، وهو جبريل عليه السلام. هل مداومة الدعاء لولي الأمر على المنبر يوم الجمعة من السنة؟ هذا ليس من السنة، المداومة على دعاء معين، لكن إذا ذكر ذلك أحيانا فلا بأس به إن شاء الله. الدعاء لهم بالهداية والصلاح والتوفيق، لأن صلاحهم وتوفيقهم يعود نفعه على البلاد والعباد. هل الكفار يدخلون في سؤال ملكين؟ نعم، هذا هو الظاهر كما في الحديث، كما هو ظاهر الأحاديث. فلهذا إذا سئل عن الرجل الذي بعث فيكم فيقول لا أدري، لأنه كان كافرا. هناك على كل حال أحاديث كثيرة فقهية، يعني ليس هذا هو موضعها ونكتفي بهذا، ولنا عودة إلى بعض الأسئلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.